ويش الذي يبدو أنه غير معلوم، أنه غير معلوم لأنه ذكر في آخر يعني شيء آخر غير القراءة الذي أول الذي الحمد لله رب العالمين، قال ولا في آخرها اللي هي قراءة السورة. هذا الحديث مسند في صحيح مسلم، يعني هو الحديث في صحيح مسلم، ولكن قول المسند أراد به ما هو متصل مسند، ومعلوم أن المتصل يقال له مسند، يعني ويصف بأنه مسند لأن المسند هو متصل، فهنا يعني مقصوده بالمسند يعني المتصل، وليس مقصوده سليم أحمد أو أنه مسند من المسانيد، وإنما هو المسند مقصوده المتصل. ولهذا يقال البخاري صحيح البخاري الصحيح المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قوله سبع أحواله وواسع الفرق، ما المقصود بالفرق؟ يعني الفرق يعني فرق الرجال، ما هو يعني مقصود، وكذلك الفرق يعني الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني كونه يعني يمكن أن يكون مقصودا، أن يكون مقصودا جاء من أجل السجع من أجل الوزن، الفرق يعني جاء من أجل طرق الفرق، وأن هذا أتى به من أجل مرادف يعني ليبين مقصوده الرجال، ويمكن أن يكون له معنى يعني من يكون من الفرق أحوالهم إذا كان من البدع أو من أهل، يعني يمكن أن يكون هذا معنى أحوال الرواة سواء بدعة أو غير بدعة، لكن يمكن أن يكون جاء من أجل السجع، ويمكن يكون مقصود به كونه يعني من أهل الأهواء أو ليس من أهل الأهواء، ومن بدعته مفسقة ومن مكفرة ومن لا تؤثر بدعته هكذا. قلنا أنه العلة تدرك بجمع الطرق، نعم، والحديث إذا كان ليس له إلا طريق واحد كيف تدرك علته فيه؟ تدرك علته يعني تدرك علته يعني كما هو معلوم الاتضاح بالنسبة للراوي، يعني كونه يعني معروف بالرواية عن شخص أو أنه يعني غير معروف عن شخص أو أنه يعني لا يروي عنه إلا حديث معين، قد يكون يعني مثلا ان معروف ان الراوي ما روى عنه الا حديث، فجاء حديث اخر غير ذلك الحديث، يمكن يكون في واحد ولو ما جاء من طريق واحد، يعني يكون معروف انه ما روى عنه الا حديث واحد، ثم تبين ان هناك حديث جاء في اسناده انه روى عنه، فهذا يمكن يكون ولا بطريق واحد. إذا كان غير صبية وواضحة الله، يعني ما تدري يعني ما تدري تعريف عنه تحت الإطلاق العام، يعني أن العلة يعني ما يرد بها الحديث، العلة التي يرد بها الحديث معلوم الحديث يرد بأنواع الرد كلها، كونه يعني مقلوب وكونها يعني اسمها مضطرب وكونه منقطع وكونه معضل وكون كل هذا علل، أيوة. يعني وعلة بالإعضال وعلة بالإرسال وعلة بالانقطاع، نعم. وعلة بالاضطراب وعلة، يعني معناه العلة العامة دي يمكن أنها تأتي وتطلق على جميع أنواع الرد، أيوة. نعم، لكن التي هي نوع من أنواع الحلوم الحديث هي العلة الخفية التي لا يعني يدركها إلا النقاد الذين عندهم سعة اطلاع وعندهم خريحة ودقة في الملاحظة، ولهذا قل المتكلمون في العلل، المتكلمون في العلل الخفية المتكلمون فيها قليلون ما هم كثيرون في العلماء، لأنها ما كل يعني يتمكنوا منها. الكلام به يقوى ما يظن ما موصولية ولا نافية؟ لا، هذه موصول، يعني يقوى الذي يظن، يقوى الذي يظن أو الذي ظن، يعني ظنه محدد حافظ ظن على ما ذكره على ما لا يكين، ظن على ما لا يكين الذي شك فيه. قبلة؟ لا ليس بلازم. احنا قلنا انه قد يكون جاء من طريق واحد فيكون المتن تلع لسنة معلم، ولكن اذا جاء الحديث من طرق اخرى فالمتن صحيح. هذه الطريقة التي هي يعني اصابت السنة فقط، وان المتن فقد صح من طرق اخرى. ليس من شرط العلة في السند أن تصيب المتن مثل الحديث، لأن الحديث قد يكون جاء من طرق كثيرة وصح متنه من طرق أخرى. إذا كان مثلا طريق واحد تصيب السند، تصيب المتن فيكون أثر في السند والمتن. كما في نظرة الله، يعني إذا كان طرق أخرى وتبين أن الحديث ثابت من طرق أخرى، يعني متن صحيح، لأن الحديث قد يأتي من طريق ضعيف ويأتي من طرق أخرى صحيحة، فأنت إذا جئت الإسناد تقول هو ضعيف من هذا الإسناد لكنه صحيح من طريق فلان وفلان وفلان ومن حديث فلان الصحابي ومن حديث فلان الصحابي، قد يكون هو ضعيف من حديث صحابي جاء بإسناد إلى صحابي، نعم، لكنه ثبت بأسانيد أخرى عن صحابة آخرين في المتن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتن مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد فقط ما صح يعني من جهة الحديث، لكن صح من جهة الحديث. فيه العلل لابن أبي حاتم والمنظور، فيه العلل للترمذي في آخره المشروح على الشروح، وكذلك العلل أوسعها وأكملها وأكملها العلل جار الطبري، يعني كتاب كبير يعني بدأ بطباعته وخرج من بعض من ذلك، وهو كتاب ضخم وأوسع كتاب الأول. نعم مو شرط، أقول محقق التحقيق، إلا هو نفسه الذي ألفه جار الطبري وهو أوسع كتاب الأول، أوسع كتاب العلل وهو محقق طبعا من بعض المجلدات. هذا هو يعني نعم أنا أقول هو يعني قد يكون مع الحكم عليه ظاهر السلامة، قد يكون معلم، لهذا كما تعني مع كون ظاهر السلامة، لهذا يعني فرق بين قول الحديث الصحيح وبين قوله إسناده صحيح، فرق بين أن يقول إسناده صحيح يعني التعبير بإسناده صحيح أدق من التعبير بحديث صحيح، لأن الحديث الصحيح هذه لا تكون عن إحاطة تامة وعن إدراك تام يعني للعلل وما إلى ذلك، لا يمكن يوقع حديث صحيح، لكن إذا كان إسناده صحيح يعني قد يوجد فيه علة، قد يكون هناك شيء يعني خفي، تعبير بإسناده صحيح أدق وأسلم لمن لم يكن عنده الإحاطة تامة بالنسبة للطرق وكون المتن صحيح على كل حال، أو أنه يعني يصح الإسناد ولا يصح الإسناد. تفرد وهو لا يحتمل التفرد، هذه علة ظاهرة علة واضحة، نعم، لكن القضية بالوهم، القضية بالوهم هذا هو الذي يعني يسير فيه، وأما إذا كان لا يحتمل تفرده هذا أمره واضح علة ظاهرة، لكن إذا كان يحتمل تفرده ولكنه تفرد نسبي ما هو تفرد

أقول هذا الذي يعني ما راح أقبل الحديث إذا جرب الطبيب ما يقول ما جرب ولا جرب الطبيب ما تبين شيء ترد الحديث. وراح مشروط في الوجود حديث صحيح هذا يعني مثل حديث معاذ بن جبل لما ذهب إلى ليه وعلمه المرضين يعني كلامه لهم ظني الثبوت ولا قطعي الثبوت. إذا من الحديث وأخبار يوجب العلم والعمل الجديد يوجب العلم والعمل الجديد. بعد ما جاءت الفرق وجاء الكلام جاءت مشكلة يعني الظن والظن ولا قبل إذا صح الحديث خلاص قبلوه ولم يترددوه في جميع الأحوال في العقائد والأحكام والأخلاق والآداب وفي كل شيء إذا صح الحديث فهو عندهم الحجة التي احتجوا بها ويكتفون بمجرد رواية الشخص الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام انه ثقه وانه لا يقدح في عدالته ولا في وطنه فيعول على ما جاء به وهذا هو الطريق وهذا هو الطريق الذي صار عليه العلماء. ولكنه لما جاء قضيه المتكلمين قضيه قطع الدلاله وقطع الثبوت وقطع الدلاله وما الى ذلك جاءت التشكيكات وجاءت الاوهام مع ان الصحيح ان الحديث اذا ثبت فهو يوجب العلم والعمل فيه. هؤلاء ما يردونها يعني يفرقون بين أهل الأحاد يقول في شيء يقبل وشيء يرد من كانت العقيدة يرد من كانت الأحكام يعني يقبل كل كلام ما صح وأنا أحاد أو غير أحاد فإنه يجب العمل به ويقطع ويعلم بأنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي وحديث البشر يعني هذا رجع في المتن يعني علة لا أشوف إلى الأخرى إلا في السند يعني بعض العلماء أكثر من العلماء بعضهم يعني أوصل إلى تسعة يعني في السند والمتن لكنه هنا يعني يريد العلة المتن حديث صحيح فهو أقوى من قوله الإسناد الصحيح لأن الإسناد الصحيح قد يكون يعني شاهد وقد يكون معين يعني الشاهد من رواه الثقة مخالفا من رواه المخالف لكن إذا قيل حديث صحيح معناه أنهم حكموا أنه استوفى شروط الصحة استوفى شروط الصحة التي منها أنه غير معين ولا شاهد على حسب السلاح فهم إذا حديث صحيح فهو أقوى من قوله الإسناد الصحيح لأن حديث صحيح معناه توفر في الصحيح لكن إذا قيل إسناد صحيح ما قال توفر في الصحيح لأن ما يضاف إلى الإسناد وسلامة الإسناد أن يكون غير معلوم كلمة إسناد صحيح هذه لا تعطي السلامة من العلل والشذوذ ولكن إذا قيل حديث صحيح معناه أنه سالم من هذا لكن المتن يعني كون الحديث صحيح، الحديث صحيح يعني معناه انه استوفى شيء اكثر من اثنين، اكثر من صحة الاثنين، وهو ان يكون مع هذا غير معلم ولا جاهل. فاذا قال حديث فكون الانسان الذي ما عنده قدرة وعنده استيعاب وإحاطة وأنه يستطيع أن يتوصل لأنه يقول صحيح يقول صحيح، لأن هذا أصلاً لأن حكم على اللفظ الموجود من أحد الأولان وتتبعه وعرف أن الإسناد ظاهر الله فقال إسناد صحيح، لكن كون الحديث الصحيح فليبين من غيره بجمع الطرق وتبريها ومعرفة رواتها أنه شاهد وأنها معلّة مع الله والسلام، مع الله والسلام. بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين إذا قال حديث صحيح، فإن كان يعني قال حديث صحيح بناء على إحاطته وتتبعه وإدراكه وإلهامه بطرق مختلفة، وأن يتوصل إلى أنه ليس له علة وأنه ليس فيه إلا شذوذ، فيعني معناه حكم على المتن، حكم على المجلس على المصحة على المصحة على المصحة على المصحة، وإذا قال إسناد صحيح فسواء كان عندهم تقريبا فأخرين فهو حكم على الإسناد لا على ذلك، حكم على الإسناد لا على ذلك، لأن المتن قد يكون مشابا وقد يكون معللا مع قول الإسناد صحيح. بعضهم قد يريد توضيع أقواله أنه إذا أطلق سنة إسناد صحيح يقصد به جميع المتن.